السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. عدنا إلى حضراتكم في القسم الثاني من هذه الحلقة. في القسم الثاني يعني سنتحدث عن ملف ده، يمكن الجزء الثالث من هذا الملف، الإمامة عند الشيعة وأثرها على الحيوانات. يعني هذا الموضوع كان يعني أثار استغراب الكثيرين بشكل كبير جدا، لأي درجة هذا الدين دين هش ودين به العديد من الخرافات والخزعبلات، حتى أنهم يعني توصلوا إلى أن قسموا الحيوانات، حيوانات تؤمن بإمامة علي وآل البيت وحيوانات منكرة للإمامة. خلونا مشاهدينا الكرام نستقبل عبر سكايب فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل الحديث حول هذا الموضوع. فضيلة الشيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله أخي الحبيب والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد، يعني احنا في الحلقات الماضية تحدثنا حول الحيوانات التي تؤمن بإمامة علي وإمامة آل البيت، إمامة الأئمة عند الشيعة، وفي هذه الحلقة ربما سنتطرق إلى الحيوانات المنكرة للإمامة. خلينا بس نذكر السادة المشاهدين سريعا بأبرز ما تحدثنا عنه في الحلقات الماضية، وبإذن الله تعالى نبدأ ونفتح ملف الحيوانات المنكرة للإمامة في هذه الحلقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حقيقة كنا أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن هناك أنواع من الحيوانات كانت تؤمن بإمامة علي بن أبي طالب إما خاصة أو بإمامة الأئمة عامة، وأنها موالية لأهل البيت، وذكرنا نماذج من ذلك كثيرة جدا، الجمل والقنابر، وكذلك ذكرنا الثعبان والكلب وأنواع كثيرة جدا. صحيح. ووصلنا رسالة إلى الإخوة المشاهدين إلى أن هذه الاستراتيجية الفكرية لدى الشيعة، يريدون أن يقولوا أن الإمامة هذه مشهورة حتى عند الحيوانات، وأن المفروض أن يؤمن بها كل إنسان، ولكن الصحابة لم يؤمنوا بذلك ولا المسلمون جميعا، وإنما هو الشيء المختص به الشيعة. ويدل أيضا على أنهم يريدون أن يقولوا أنها معجزات حصلت، أن الحيوانات هذه نطقت وشهدت للأئمة بأنهم أئمة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي إنكارها، فيريدون أن يجمعوا أن هذه الحيوانات قد شهدت ونطقت للأئمة بالإمامة، إذن هذه نوع من أنواع المعجزات لتثبيت إمامة الأئمة. وهذا كلام أشرنا إلى أنه باطل، لأن الحيوانات أصلا ليست مكلفة بالإمامة، ولو كانت هذه الحيوانات قد نطقت بالاعتراف بالإمامة لما أنكرها أحد من المسلمين ولا كانت متواترة، لكن هذا شيء اختصت به كتب الشيعة دون غيرهم من المسلمين. نعم نعم. طيب نبدأ بالمبحث الثاني، الحيوانات المنكرة للإمامة. نعم، الحيوانات المنكرة للإمامة، وهذا شيء عجيب، لأن الحيوانات ليس لها عداء لأهل البيت، فكيف يصورونها بأنها كانت تنكر الإمامة؟ وسنتحدث عن هذا بأمرين اثنين. الأول نتحدث عن العموم يعني، ثم بدأ بعد ذلك نفصل أنواع من الحيوانات. نبدأ أولا بالعموم، مثلا عندنا روايات، هذه الروايات ذكرت عدة حيوانات في رواية واحدة، يعني لم تعد رواية تتحدث عن حيوان واحد، وإنما قد تكون الرواية فيها عدة حيوانات، فتكون هذه بشكل عام تتحدث عن حيوانات كثيرة فتكون عامة. مثلا الرواية الأولى عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء نفر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يعني إذا أطلق أمير المؤمنين عند الشيعة فالمراد علي، فقالوا: إن المعتمد يزعم أنك تقول هذا الجري مسخن. الجري نوع من الأسماك، يعني إن هذا الجري مسخن، فقال: مكانكم حتى أخرج إليكم. فتناول ثوبه ثم خرج إليهم فمضى حتى انتهى إلى الفرات، نهر الفرات بالكوفة، فصاح: يا جري. فأجابه: لبيك لبيك، يعني الآن السمك طلع من النهر وقال لبيك لبيك. فقال: من أنا؟ قال: أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين. إذن هذا السمك الذي يسمى الجري، وهو المعترف بالولاية، وهذا النوع من السمك هو الذي يجيز الشيعة أكله، وأما أنواع السمك الأخرى كما سيأتي الحديث عنها لا يجيز الشيعة أكله، ويرجع السبب في ذلك أن هذا السمك مؤمن بالإمامة. فقال: أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين. فقال له أمير المؤمنين: فمن أنت؟ فقال: أنا ممن أرضت عليه ولايتك فجحدها ولم يقبلها. وهذا شيء من التناقض، كيف يقول أنت إمام المتقين وأمير المؤمنين ثم قال: أنا ممن أرضت عليه ولايتك فجحدها؟ يعني الآن كان إما كان إنسان آخر أو كان غير سمك، لما عرضت عليه الولاية في الزمن الأول لم يكن سمكا، كان شيء آخر. فلما عرضت عليه الولاية فلم يقبلها، مسخه الله وحوله إلى سمك. قال أنا ممن عرضت عليه، وإن أنا ممن عرضت عليه الولاية ولايته، فجحدها ولم يقبلها. إذن ما دام أنه لم يقبلها وهو مسخ، إذن هذا سيدخل تحت أنواع السمك غير الجائز أكلها. إذن سيدخل هذا في نوع السمك غير الجائز أكلها كما سيأتي. إذن قال أنا ممن عرضت عليه ولايتك، فجحدها ولم يقبلها. إلى قوله فمسخنا فمسخنا ونحن 24 طائفة. الآن السمك يقول إنه عرضت عليهم الولاية، وكنا نريد أن نعرف ما كان أصله قبل أن يكون سمكا. إيش كان أصله؟ كان أصله حيوان كبير صغير، أصله إنسان؟ هذا يحتاج، الذي كتب الرواية هذه يحتاج يفصل. قال فمسخنا ونحن 24 طائفة، 24 جنسا. قال أمير المؤمنين هي يا جري، فبين لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرية والبحرية. فقال أما البحرية فنحن الجري. الآن بدأ يعدد الحيوانات الممسوخة، يقول هو السمك الآن يتكلم، يقول أنا كنت أنا وأربع وعشرين طائفة، يعني 24 فصيل من الحيوانات عرضت عليهم إمامات علي بن أبي طالب فلم يقبلوها فمسخهم الله. الآن علي يقول له بين لنا هذه الحيوانات وش هي التي مسخت والتي لم تكن تؤمن بالولاية وبسبب عدم الإيمان بالولاية مسخت. قال فبين لنا ما كانت هذه الأجناس الممسوخة البرية والبحرية، يعني سواء كانت في البر أو في البحر. فقال أما البحرية، الآن بدأ يعدد ماذا أنواع من الحيوانات البحرية. قال فنحن الجري والرق والسلاحف والمرامه، يعني نوع من الأسماك، والزمار والسراطين وكلاب الماء والضفادع وبنت يقرب والعرضان والكوسج والتمساح. فقال أمير المؤمنين هي والبرية ما هي؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، هي الوزغ والخفاش والكلب والذر والقرد والخنزير والضب والحرباء والورل والخنافس والأرنب والضبع. إذا دخل معنا أن الأرنب هنا غير موالي والضبع، مع أن الضبع كان في الروايات الأولى وفي الحلقات الماضية موالي، الآن أصبح غير موالي في الرواية هذه. قال ثم قال أمير المؤمنين فما فيكم من خلق الإنسانية وطبعه؟ قال الجري أفواهنا والبعض لكل صورة وخلق كلنا تحيض منها الإناث. هذا في مستدرك الوسائل. إذا هذه الرواية الأولى فيها تعداد للحيوانات الممسوخة، وسبب مسخها ما هو؟ أنه عرضت عليها الولاية فأنكرت الولاية، نعم فرفضتها فتحولت. أيضا الرواية الثانية فيها في كتاب إقبال الأعمال، قال من كتاب النشر والطيع عن الرضا في خبر طويل في فضل يوم الغدير، قال وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السماوات السبع. نحن كنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض الولاية في يوم الغدير على الصحابة المجتمعين في يوم الغدير، لكن فجأة بقدرة الله سبحانه وتعالى هذه الرواية تقول أن ولاية علي والولاية يوم الغدير لم تعرض فقط على الصحابة الذين كانوا مجموعين يوم الغدير، بل عرضت يوم الغدير على أهل السماوات والأرض. وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السماوات السبع، فسبق إليها أهل السماء السابعة فزين بها العرش، ثم سبق إليها أهل السماء الرابعة فزين بالبيت المعمور، ثم سبق إليها أهل السماء الدنيا فزينها بالكواكب، ثم عرضها على الأراضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، وهذا دليل على أنها أفضل من كربلاء طبعا، ثم سبقت إليها المدينة فزينها الله بالمصطفى، ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بأمير المؤمنين، وعرضها على الجبال فأول جبل أقر بذلك ثلاثة جبال، العقيق وجبل الفيروس هذا نريد نعرف وينه، وجبل الياقوت، فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضلهن الجواهر، وسبقت إليها جبال أخرى فصارت معادن الذهب والفضة. نشوف الآن حتى معادن الذهب والفضة هي بسبب ماذا؟ بسبب الولاية. قال فصارت جبال النقل والفضة وما لم يقر بذلك ولم يقبل، صارت لا تنبت شيئا، وعرض ذلك على اليوم على المياه فما قبل منها صار عذبا وما أنكر صار ملحا أجاجا. وهذا كله سنتكلم عليه إذا إن شاء الله بإذن الله إذا تكلمنا عن أثر الإمامة على الجمادات والنباتات. قال وعرضها في ذلك اليوم على النبات فما قبله صار حلوا طيبا وما لم يقبل صار مرا، ثم عرضها في ذلك اليوم على الطير، هذا الشاهد على الطير، يعني الطير جنس الطيور يعني ليس طيرا واحدا، ثم عرضها في ذلك اليوم على الطير فما قبلها صار فصيحا مصوتا وما أنكرها صار أحر ألكا إلى آخر الخبر. إذا الشاهد معنا أن الولاية عرضت على أنواع الطيور جميعا وليس على طير واحد، هذه رواية عامة. الرواية الثالثة عن الرضا قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن أمير المؤمنين صلوات الله أخذ بالطيخة ليأكلها فوجدها مرة فرمى بها ثم قال بعدا وسحقا فقيل له يا أمير المؤمنين وما هذه البطيخة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان على كل حيوان ونبت فما قبل الميثاق كان عذبا طيبا وما لم يقبل الميثاق كان ملحا زعاقا هذا في علل الشرائع للصدوق المجلد الثاني صفحة 464 الشاهد من هذه الرواية العموم ما هو العموم إنه قال إن الله أخذ عقد مودتنا على كل حيوان إذا ليس حيوان معين الرواية التي قبلها على الطير عموم الطير الرواية الثالثة على كل حيوان إذا كان تكلم على الحيوان على الطير بجنس حيوان ثم الرواية الثالثة على كل الحيوانات إذا الروايات الثلاث الرواية الأولى فيها مجموعة من الحيوانات مسخت بسبب عدم الإيمان بالولاية الرواية الثانية أنه عقدة للولاية على كل الطيور الرواية الثالثة على كل حيوان فهذه مجموعة الروايات الثلاث كانت تتكلم عن عموم الحيوانات التي أخذ الله سبحانه وتعالى منها الميثاق فما قبل هذه الولاية فإنه خصه بخصيصة وما أنكرها مسخه وعاقبه كما جاء في الرواية الثلاث نعم طيب خلينا زي ما سلطنا الضوء في الحلقات الماضية على الحيوانات الموالية والتي قبلت الإمامة نسلط الضوء بالتفصيل على الحيوانات المنكرة للإمامة ونبدأ بالوزغ ليه الوزغ من الحيوانات اللي أنكرت الإمامة عند الشيعة الوزغ هو منكر للإمامة بدليل ما جاء في الرواية التي بعدها في الرواية نفسها عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عن الوزغ يعني إيش هو الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل فقال إن أبي كان قائدا في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ يعني دليل على أنه ماذا على أنه يعرف الآن أبو عبد الله الذي هو جعفر الصادق يتحدث عن أبيه الذي هو محمد الباكر يقول أنه كان جالس في الحجر يعني بجانب الكعبة فمع رجل معه فسمع الوزغ يولول يعني يتكلم يعني له صوت قال بلسان فقال أبي يعني الذي هو محمد الباكر للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ قال لا أعلم لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن عليا هذا في كتاب الكافي إذا المجلد الثاني صفحة 232 إذا هذا الوزغ كان يستمع ماذا يقول محمد الباكر وذلك الرجل فحذرهم الوزغ قالوا شوفوا إذا تعرضتم لعثمان أنا سأشتم عليه ولما يقول هذا الوزغ أنه مستعد أن يشتم عليه هذا ناصبي ولا غير ناصبي اللي هيشتم عليه ده ناصبي طبعا يعني الحذر الوزغ يحذرهم قال انتبهوا والله لو تتكلموا على عثمان أنا سأسب عليا هذا هو يقول الوزغ الرواية الشيعية إذا الوزغ الآن يتكلم بهذا الكلام ويقول أنه مستعد أن يشتم ماذا يشتم عليه إذا هذه الرواية الشيعية تبين أن الوزغ ناصبي الرواية الثانية عن الفضيل عن فضيل الأعور قال حدثني بعض أصحابنا قال كان أو كان عند أبي جعفر عليه السلام رجل من هذه العصابة ولما يقول من هذه العصابة يعني الشيعة وهو يحادثه وهو في شيء من ذكر عثمان يعني الآن بيّنت الرواية الثانية شيئا من التفصيل يعني أن الجلسة التي كانت بين محمد الباكر وحاشا مع الرجل الشيعي كان ذلك الرجل الشيعي ربما يتعرض لعثمان ويتنقص منه قال وهو في شيء من ذكر عثمان فإذا قد قرقر وزغ من فوق الحائط فقال له أبو جعفر أتدري ما يقول هذا الوزغ قال قلت لا قال فيقول لا تكفن عن ذكر عثمان أو لأسبن عليا هذا في كتاب الاختصاص للمفيد صفحة 301 إذا هذه الرواية دليل على أن ذلك الرجل الذي كان جالس بجانب محمد الباكر كان يتعرض لعثمان ويتنقصه حتى أن الوزغ يعني حذره وقال له شوف اسكت لئن لم تتوقف عن سب عثمان قال إنه سيشتم عليه الرواية الثالثة عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ قال هو رجس مسخ فإذا قتلته فاغتسل ثم قال إن أبي عليه السلام كان قاعدا يوما في الحجر فإذا بوزغ يولول قال إنه يقول لئن شتمتم قومنا لأشتمن عليا يعني وقومها أعم يعني سواء عثمان أو غيره ثم قال إن الوزغ من مسوخ بني مروان لعنهم الله هكذا تقول الرواية ونعوذ بالله من اللعن لأحد هذا في بحار الأنوار المجلد 27 صفحة 269. إذن هذه الرواية تدل على أن هذا الوزغ يعني قال أنه من مسخ بني مروان، يعني أنه من الدولة الأموية يتبع مروان بن الحكم. ويقول أيضا إذا كان من مسخ بني مروان معناه ماذا؟ على أنه نصبي، وأنه قال أنه مستعد أن يشتم عليا. إذن هذه الرواية الثلاث بمجموعها تدل على أن الوزغ في العقيدة الشيعية هو حيوان نصبي غير موالي، وهو أن يعلن استعداده لماذا؟ لشتم علي، وأيضا أنه من مسخ بني مروان. إذن إذا كان من مسخ بني مروان وهو مستعد أن يشتم عليا، وهذا لا شك أنه سيصنف ماذا؟ هل هو يؤمن بالإمامة؟ هل هو موالي لأهل البيت؟ لا، سيتضح من ذلك أنه ليس موالي. نعم. طيب نروح بقى نتعرف على حيوان آخر أيضا من الحيوانات المنكرة للإمامة، البوم والعنقاء، إيه قصته؟ الرواية الشيعية متناقضة في قضية البوم. مرة رواية تقول أن هذه البوم غير موالية، ومرة تذكر أنها موالية وأنها تحزن على الحسين وتبكي. يعني عن أمير المؤمنين في قوله إن عرضنا الأمانة، عرض الله أمانتي على أهل السماوات سبع بالثواب والعقاب، وهذا قد قلنا هذا كلام يعني أن الله عرضها عليها لكن الحيوانات لم تكن مكلفة، فقلنا ربنا لا تحملنا، لا نحملها بالثواب والعقاب ولكن نحملها بلا ثواب ولا عقاب، وإن الله عرض أمانتي وولايتي على الطيور، فأول من آمن بها البزاة البيض والقرابة، وأول من جحد البوم والعنقاء. إذا لما أن هذه البوم والعنقاء تعرض عليها الولاية فتجحدها، يعني معناها أنها ليست مؤمنة بالإمامة. فأما البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار لبعض الطير لها، وأما العنقاء فغابت في البحار لا ترى، هذا في بحار الأنوار. إذا الشاهد من هذه الرواية ما هو؟ أنه أول من جحد الإمامة من هو؟ البوم. إذا البومة أول من جحد الإمامة والعنقاء، ثم عاقبها الله عز وجل. ماذا عاقب البوم؟ قال لا تقدر أن تظهر بالنهار، يعني ما تجي إلا بالليل، ما تظهر إلا بالليل. أما بالنهار تختفي، هذا بمعنى أنها عقوبة لها. وأما العنقة فغابت في البحار فلا ترى. ثم نأتي الآن إلى الرواية المناقضة لذلك، أنها هل البوم تابت وقبلت الولاية أم لا. مثلا الرواية الأولى عن الحسين بن أبي غندر عن أبي عبد الله قال سمعته يقول في البومة، قال هل أحد منكم رآها بالنهار؟ قيل له لا. يعني بالرواية الأولى بيّر أن عقوبتها أنها تختفي بالنهار وتظهر بالليل. قال لا، لا تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر إلا ليلا. قال أما إنها لم تزل تأوي العمران أبدا، فلما أن قتل الحسين آلت على نفسها ألا تأوي العمران أبدا ولا تأوي ليل الخراب، فلا تزال نهارها صائمة حزينة على حزينة حتى يجنها الليل، فإذا جنها الليل فلا تزال ترن على الحسين حتى تصبح. إذن هذه الرواية الشيعية يعني ظاهرها على أن البومة هذه حزينة وجالسة تبكي على الحسين، فالذي يبكي على الحسين الآن هل هو موالي ولا غير موالي؟ الموالي طبعا. إيه طيب، الرواية الأولى تقول أنها جحدت الإمامة، الرواية الثانية تقول لا، هذه تجلس لها بالخراب والأماكن البعيدة هي تأوي إليها وتظل تبكي على الحسين. والرواية الثانية عن الحسين بن علي بن صاعد البربري قيما لقبر الرضا عليه السلام قال حدثني أبي قال دخلت على الرضا عليه السلام فقال لي ما يقول الناس؟ قال جعلت في ذا جئنا نسأله، قال فقال لي ترى هذه البومة كانت على عهد جدي رسول الله تأوي المنازل والقصور والدور، وكانت إذا أكل الناس الطعام تطير فتقع أمامهم فيرمى إليها بالطعام وتسقى ثم ترجع إلى مكانها، ولما قتل الحسين ابن علي خرجت من العمران إلى الخراب والجبال والبراري وقالت بئس الأمة أنتم قتلتم ابن نبيكم ولا أمنكم على نفسي. هذا في بحر الأنوار. وهذه الرواية تناقض الرواية الأولى، لأن الرواية الثانية هذه تقول على أن البومة هي التي اعتزلت من نفسها وهي التي هربت من الناس بعد قتل الحسين، أما في عهد الرسول قال أنها كانت تجلي تأتي وتدخل البيوت وتجلس أمام الناس في البيوت ويرموا لها بالطعام ويعطوها الشراب، لكن بعدما قتل الحسين هي غادرت وانسحبت وجلست في البراري. أما الرواية التي قبل ذلك فإنها قالت إن الله عاقبها بسبب جحد الولاية فجعلها في لا تظهر إلا ليلا. إذن هذا يدل على أن الروايات الشيعية الذي صنعها ناس مختلفون، واحد يصنع رواية تقول أن البومة مجاحدة للولاية والإمامة، والثاني يصنع بومة رواية تقول أن البومة هذه حزينة على الحسين وأنها تركت الناس وغادرت إلى البراري بسبب ماذا؟ بسبب أن خوفها على نفسها من قتلها كما قتلوا الحسين، وأنها موالية وبكاؤها دليل على الولاية. نعم. طيب الذئب أيضا من الحيوانات المنكرة للإمامة، خلينا أيضا نتعرف على حكاية الذئب عند الشيعة وإزاي هو منكر للإمامة. هذه الرواية قرأناها فيما يتعلق بالحيوانات الموالية، لكن كان فيها لفظة أن الذئب كان جاحدا للإمامة. نقرأ الرواية. عن عمار بن ياسر قال: تبعت أمير المؤمنين عليه السلام في بعض طرقات المدينة فإذا أنا بذئب، فجعل الذئب يعثر بخديه على الأرض ويومي بيده إلى أمير المؤمنين، فقال علي عليه السلام: اللهم أطلق لسان الذئب فيكلمني. فأطلق الله لسان الذئب فإذا الذئب يقول بلسان طلق من ذلك. قال صاحبي: نصائح من السماء اجتمعوا إلى قوله، يعني الذئب قال أنه اجتمع صاحبهم صائح من السماء اجتمعوا. فاجتمعنا إلى ثنية من بني إسرائيل فنشر فيها أعلام بيض ورايات خضر، ونصب فيها منابر من ذهب حمر أو أحمر، وعلى عليها جبريل عليه السلام، فخطب خطبة بليغة وجل منها القلوب وأبكى منها العيون، ثم قال: يا معشر الوحوش، إن الله عز وجل قد دعا محمدا فأجاب واستخلف على عباده من بعد علي بن أبي طالب وأمركم أن تبايعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا، ما خلى الذئب، ما خلى الذئب، فإنه جحد حقك وأنكر معرفتك. إذن هذه الرواية أن علي بن أبي طالب لما التقى بالذئب طلب من الذئب أن يتكلم، فتكلم الذئب وقال إن جبريل نادى في تلك الوحوش والحيوانات وأمرهم أن يؤمنوا بإمامة علي بن أبي طالب. الوحوش كلها سمعت وطاعت إلا من؟ للذئب. إلا الذئب رفض. رفض. مع أنه جاء في الروايات السابقة التي كانت تتكلم عن الإيمان بالإمامة إنه في نوع من الذئب وهو قال أنا ذئب شريف، لكن هذه الرواية قالت ما خلى الذئب فإنه جحد حقك وأنكر معرفته. هذا في كتاب اليقين لابن طاووس ونقله المجلسي في بحر أنوار. نعم. طب في سؤال بيدور في ذهن يا شيخ خالد، يعني هو ليه غرابة الشيعة ان هم قسموا الحيوانات بهذا الشكل، حيوانات مؤمنة بالإمامة وحيوانات منكرة للإمامة؟ ليه مثلا طالما يعني زي ما بيقولوا هبل بهبل عندهم ما تركوش الأمر زي في بني الإنسان بني آدم، في جزء يؤمن بالإمامة وجزء لا يؤمن بالإمامة، الحيوانات كمان، طب ليه ما قالوش أن في ذئاب تؤمن بالإمامة وذئاب لا تؤمن بالإمامة، في فيلة تؤمن بالإمامة وفيلة لا تؤمن بالإمامة؟ ليه قسموها يعني قسم الحيوان ده يؤمن والحيوان ده لا يؤمن؟ والله لا أدري أنا بالتحليل النفسي للشيعي الذي وضعت روايات، لكن غايبة أنه ما يستطيع أن يميز بين هذا الذئب المؤمن وغير المؤمن، لكن كجنس الحيوانات يستطيع يميز. أيوه. لأنه كيف يتعامل مع ذئب هذا مؤمن بالولادة يحتاج يختبره ويعمل له مجهر الاختبار يعني. صحيح، ما عشان كده بقول لك يعني هو قسمها ليه؟ قسمها بالأجناس ليه؟ خلاص ما كان ترك هذا الموضوع التعامل معها أن هذا مثلا الأرنب، خلاص جنس الأرنب هذا حرام لا يجوز أكله، معروف جنس الحيوان يعني لما يكون هذا جنس مختلف عن هذا الجنس حددوها بالأجناس. لكن احنا هنشوف في الروايات دي تناقض، هنشوف في مرة بيقول ان الأرنب دوت موالي ومرة تانية بيقول ان الأرنب غير موالي، الذئب مرة هيقول موالي والذئب تانية هيقول لك غير موالي. نعم، هذا يدل على التناقض يعني. لكن كما قلت لك حتى الأسماك جاءوا وقسموها، لكن اضطروا الى علامة مميزة يعني، فيقول مثلا السمك الذي ليس له قشر هذا ما يؤكل، والذي له قشر يؤكل، او بالعكس على روايات عندهم. هو فعلا يعني انا يمكن بالامس او اول امس قابلني فيديو على اليوتيوب لمعمم شيعي يحرم نوع اكل من الاسماك، لكنه لم يشرح لماذا، لا يعني ما هو السبب وراء هذا الموضوع، ليه بيتكلم عن نوع سمك معين ويقول حرام وهذا لا يجوز اكله دون ان يوضح لماذا لا يجوز اكله، يعني ايه السبب في هذه الامور؟ القضيه ترجع الى الامامه، القضيه هي ترجع الى الامامه، لكن هم بعض الأحيان شيعي يستحي أن يقول هذا للناس حتى لا يضحكون عليه، فيحاول يقول هذا أمر الله وشرع الله ودين الله وتكليف، ما لنا علاقة بالموضوع. أو واحد آخر يقول مثلا إن الأسماك هذه، واحد يعني تعليل واحد شيعي آخر قال بعض الأسماك قليلة الأدب، كانت تحك جلدها عرض يعني أي شيء حيوان آخر أو جدار تحكه، فهذه قليلة الأدب هذه نتركها يعني، الذي ليس لها قرش بسبب أنها كانت تتحرش بأي شيء فسقط هذا القرش الذي عليها، إذا ما نأكلها يعني جعلها متحرشة يعني. نروح نشوف العصافير حكايتها إيه؟ نعم، العصافير أيضا هناك روايات في العصافير إنه في أنواع من العصافير هذه غير موالية. مثلا عن محمد بن سلم قال خرجت مع أبي جعفر فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حرا وهناك عصافير فتطايرن ودرنا حول بغلته فزجرها وقال لا ولا كرمة، قال وصار إلى مقصده، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى وعدنا إلى القاع فإذا العصافير قد طايرت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعت يقول شربي وأري وأروي، فنظرت وإذا في القاع ضحباح من الماء، فقلت يا سيدي بالأمس منعتها واليوم سقيتها، فقال اعلم أن اليوم أعلم أن اليوم أو اعلم أن اليوم خالطها القنابل فسقيتها، ولولا القنابل لما سقيتها، فقلت يا سيدي وما الفرق بين القنابل والعصافير؟ فقال ويحك، أما العصافير فإنها موالي زفر، وفي رواية بحر أنوار عمر، لأن الزفر هذا لقب لماذا؟ عمر لعمر عندهم، لأنها منهم. ويحك، أما العصافير فإنهم موالي زفر لأنهم منه، يعني ما أدري الآن كيف العصافير من عمر، وأما القنابل فإنهم من موالينا أهل البيت، وإنهم يقولون في صفيرهم بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم، ولعن الله أعداءكم، الخبر في مستدرك الوسائل. وفي رواية سنقرأ بعد قليل نفس الرواية لكن فيها التصريح بلفظ عمر. الرواية الثانية قال نعمة الله الجزائري وقد روي أن العصفور يحب فلانا وفلان. شوف هذه رواية، يعني لعل نعمة الله الجزائري هو أتى بالرواية الأولى لكنه صاغها بصياغة أخرى، قال وقد روي أن العصفور يحب فلانا وفلانا. من فلانا وفلانا؟ يعني أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر صح؟ إيه نعم. يحب فلانا وفلانا وهو سني، يعني الآن أصبح العصفور سني. فينبغي قتله. شوف هذا نعمة الله الجزائري ماذا يقول؟ قال هذا العصفور لأنه يحب أبو بكر وعمر ينبغي قتله بكل وجه وإعدامه وأكله، وكذا ضروب المخلوقات والثمار والحل والمر والبقول. هذا في نعمة الله الجزائري في المجلد الأول صفحة 292. والغريب العجيب هذا الكلام موجود في أحد طبعات كتاب الأنوار النعمانية الذي هي دار أظنه الأعلمي أو للمطبوعات، في طبعة ثانية طبعتها دار القاري حذفوا هذا الكلام، هذا الكلام محذوف من طبعة أخرى حتى لا يضحكوا أن العصفور سني، لأنه بعد بدأ أهل السنة ينكتون على الشيعة كيف العصفور سني وكيف يقتل العصفور لأنه سني، فلما طبعوا الكتاب طبعة جديدة حذفوا هذا الكلام منهم. إذا هذا نعمة الله الجزائري يصرح أن العصفور سني وأنه يحب فلان وفلان وهو سني، ولهذا كلمة سني هذه شيء غريب جدا يعني. نعم. طيب الضب والجربوع. هذا العصفور ناصبي وغير موالي. نعم. ويجب قتله لذلك. نعم. طيب نروح بقى للضب والجربوع. الضب والجربوع أيضا روايات شيعية، مثلا عن هارون بن عبيد رفعوا إلى أحدهم قال جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري يعني نوع من الأسماك تباع في الأسواق. قال فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا، يعني يقصد نفسه. فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجرية يعني نوع من الأسماك رافع رأسها فاتح فاها، فقال لها أمير المؤمنين من أنت؟ الويل لك ولقومك. فقالت نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا الآية، فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها، يعني ما رضينا نؤمن بها، فما سخن الله فبعضنا في البر وبعضنا في البحر. يعني هذه الرواية تدل على أن هذا السمك كان نوع إنسان أدمي، لأن الآية الكريمة واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر يعني التأتيم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني ناس. قال فما سخن الله فبعضنا في البر وبعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجراري يعني نوع من الأسماك، وأما الذين في البر فالضب واليربوع. إذن الضب واليربوع هذا من الممسوخ، من الممسوخ الذي عرضت عليه الولاية فرفضها. إذن هذه رواية شيعية تقول على أن الضب واليربوع هما كان من بني آدم فمسخ فلم يؤمن بالإمامة، عرض الله عليهم الإمامة وقعدوا يعني ما قاموا بالإمامة ولا آمنوا بها فمسخهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الرواية الشيعية فيها بيان على أن الضب والجربوع هما كان أصلهما آدميين فعرض عليهم الولاية فلم يؤمنا بها. نعم. طيب الفيل الأبيض. الفيل الأبيض وهذا كنا قد قرأناه في كلام الفيلة التي هي 29 وفيها قالت إلا الفيل الأبيض، عن حديث عمار لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا إلى المدينة إلى مدينة عمان في قتال الجندري بن كركر، فركب الجندري الفيل الأبيض وكان مع الجندري 30 فيلا وحمل بالأفيلة والعسكر على أمير المؤمنين عليه السلام، فلما نظر الإمام إليه نزل عن بغلته ثم كشف عن رأسه فأشرقت الفلاة طولا وعرضا، ثم ركب ودنا من الأفيلة وجعل يكلمها بكلام لا يفهمه الآدميون يعني أنه يعرف لغة الفيلة، وإذا ب29 فيلا قد دارت رؤوسها وحملت على عسكر المشركين وجعلت تغرب فيهم يمينا وشمالا حتى أوصلتهم إلى باب عمان، ثم رجعت وهي تتكلم بكلام يسمعه الناس: يا علي، كنا نعرف محمدا ونؤمن برب محمد إلا هذا الفيل الأبيض، كلنا نعرف محمد ونؤمن برب محمد إلا هذا الفيل الأبيض، فإنه لا يعرف محمد ولا آل محمد. فزعق الإمام زعقته المعروفة عند الغضب المشهور، فارتعد الفيل ووقف، فضربه الإمام بالانفجار ضربة رمى رأسه عن بدنه، فوقع الفيل إلى الأرض كالجبل العظيم. إذن هذا في رحال الأنوار في المجلد 41 صفحة 77 إلى 78. إذن الفيلة بعضها موالي وبعضها غير موالي. هذا الفيل يعني، لكن عندنا السؤال: هل هو هذا الفيل المعين الأبيض ولا كل فيل أبيض؟ إذا كان هذا الفيل المعين الأبيض فقط دون غيره الذي قتله علي، إذن يبقى الفيل الآخرون ماذا؟ مؤمن بالإمام. أما إذا قيل كل فيل أبيض، أو أنه يوجد من الفيلة من هو مؤمن بالإمامة ومنهم من ليس مؤمن بالإمامة، فكيف نعرف هذا المؤمن وهذا غير المؤمن حتى يتم التعامل معه؟ وما هي الاستراتيجية في التعامل معه؟ ما هو ده اللي أنا كنت بكلمك فيها شيخ خالد. يعني مثلا هل هو مرتبط بالحدث المعين أو الموقف المعين، زي موقف الفيل أو موقف الوزغ أو موقف الذئب أو موقف الكلب اللي احنا تحدثنا عنه قبل كده، ولا الأمور عامة؟ يعني مثلا في طيور وحيوانات مأكولة، يعني هل الآن مرتبط بهذا الحيوان المعين الذي لا يؤكل، أم كل الفصيل هذا لا يؤكل؟ وكيف التعامل مع الحيوانات هذه التي هي مؤمنة بالإمامة وغير مؤمنة بالإمامة؟ هذا نريد من الشيعة، هم الذين سيفصلون هذا، يعملون فقه الحيوانات الموالية وفقه الحيوانات غير الموالية، ونطمع منهم أن يأتوا بالحوزة العلمية ويخرجوا لنا كتاب فقه أو الحيوانات الناصبة ماذا التعامل معها، والحيوانات غير الناصبة الموالية التي تؤمن بالإمامة كيف يتم التعامل معها. فإذا خرج هذا الفقه نريد أن نعرف، ونحن إلى يعني انتظار بالأشواق. طيب تعال نروح نشوف بقى السمك، عشان السمك الواحد بيحبه الصراحة. يعني نشوف إيه حكاية السمك عند الشيعة، يعني ترى مين الموالي فيهم ومين اللي غير موالي. قصة السمك كبيرة جدا لأنها يعني مأكول السمك. يعني السمك فيه روايات أخرى، يعني قد روى الشيخ المفيد في الإرشاد أن الماء طغى في الفرات وزاد حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق، ففزعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج والناس معه إلى شاطئ الفرات، فنزل عليه السلام وأسبغ الوضوء وصلى منفردا بنفسه والناس يرونه، ودعا الله بدعوات سمعها أكثرهم، ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قضيب بيده حتى ضرب به الماء وقال: انقص بإذن الله ومشيئته، فغاض الماء حتى بدت الحيتان في قعر الفرات، فنطق كثير منها بالسلام على أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين، يعني أن هؤلاء الأسماك يعرفون علي بن أبي طالب ويعرفون أنه أمير المؤمنين، ولم ينطق منها أصناف من السمك. الآن هذه الأسماك التي ستكون محرمة التي لم تنطق، يعني التي لم تؤمن بالإمام، ولم ينطق منها أصناف من السمك، وهي الجري والزمار والمرامهي. إذن لما نجد الكتب الفقهية الشيعية تنص على حرمة أكل نوع من الأسماك، ينصون على الأسماء هذه، الأسماء الجري والزمار والمرامه، فتعجب الناس لذلك وسألوه عن علة نطق ما نطق وصمت ما صمت، فقال عليه السلام: أنطق الله لي من السمك ما طهر، وأصمت عني ما حرم، شوف ما حرمه ونجسه وأبعده. الآن حكم على السمك الذي لم يتكلم ولم يؤمن بالإمامة أنه محرم وأنه نجس وأنه مبعد، وأن الجري تمسخ. الآن هذا نوع من الجري الذي قال سموه الجري أو الجريد مسخ، وأنه من اليهود، وأن من اليهود من مسخه الله جريا. إذن هذه الرواية نصت على أن الذي لم يؤمن بالإمامة هو محرم ونجس. إذن بهذه الطريقة هذه الأنواع من الأسماك لا يجوز أكلها عند الشيعة. نأتي إلى الرواية الثانية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: مد الفرات عندكم على عهد علي بن أبي طالب، فأقبل إليه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نخاف الغرق، لأن في الفرات قد جاء من الماء ما لم يرى مثله وقد امتلأت جنبته، فالله الله، فركب أمير المؤمنين عليه السلام والناس معه حتى انتهى إلى الفرات وهو يزخر بأمواجه، فوقف والناس ينظرون، فتكلم بالعبرانية، وأنا لا أدري ليش علي بن أبي طالب لم يتكلم مع النهر إلا بالعبرانية. هذا فيه مغزى أولا على أن الأسماك يهودية التي أنكرت الإمامة، فيحتاج علي أن يتكلم معها بالعبرانية لأنهم يهود وأصل كلامهم العبراني، وإلا فما هو العلة؟ يعني فتكلم بالعبرانية كلاما، فنقص الفرات ذراعا، إلا إذا كان الفرات نفسه يعني يهودي ولا إيش العلاقة يعني. ما هو السر في أن علي بن أبي طالب ما تكلم معه إلا بالعبرانية؟ وهذا الدليل على أن الشيعة يقولون أن علي يفهم جميع اللغات ويكلم الحيوانات والأنهار بلغتها. فنقص الفرات ذراعا فقال حسبكم، قالوا زدنا، فضربه بقضيب كان معه، فإذا بالحيتان فاغرة أفواها، فقالت يا أمير المؤمنين عرضت ولايتك علينا فقبلناها ما خلى الجري والمرابه والزمار. إذا الآن هذا تصريح يقول عرضت، الآن الرواية الأولى قالت فنطقت الحيوانات إلا فلم تقم، هذه الرواية الثانية أصرح منها إنه قال عرضت ولايتك علينا فقبلناها ما خلى الجري والمرامه والزمار. إذا الرواية الأولى التي قالت نطق بعض الحيوانات بعض الأسماك والبعض الآخر صمت، ما بينت إيش بماذا نطقوا وبماذا صمتوا. هذه الرواية الثانية فيها بيان أن النطق هو الاعتراف بالإمام، وعدم النطق هو عدم الإيمان بالإمامة. فقبلناها ما خلى الجري والمرامه والزمار. إذا هذه الأجناس من الأسماك لم تتكلم ولم تؤمن بالولاية. الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينما علي بالكوفة إذ أحاطت به اليهود فقالوا أنت الذي تزعم أن الجري منا، معشر اليهود، وهذا هو السر فيما يبدو لي أنه تكلم بماذا بالعبرانية، قال أن الجري منا معشر اليهود، ثم مسخ فقال لهم نعم، ثم ضرب بيده إلى الأرض فتناول منها عودا فشقه باثنتين وتكلم عليه بكلام وتفل عليه، ثم رمى به في الفرات فإذا الجري يتراكب بعضه على بعض يقولون بصوت عال إلى أمير المؤمنين نحن طائفة من بني إسرائيل عرضت علينا ولايتكم فأبينا أن نقبلها فمسخنا الله جريا. إذن هذه الرواية فيها بيان على أن هذا السمك أصله يهود أو من بني إسرائيل، عرض الله عليهم الولاية في ذلك الزمان فأبوا أن يقبلوها وكان أصلهم بني آدم، فقلبهم الله من بني آدم إلى ماذا؟ إلى أسماك. إذن هؤلاء الأسماك، هؤلاء النوع من الأسماك، هؤلاء كانوا مسخوا بسبب ماذا؟ أنهم كانوا بني آدم وعرض الله سبحانه وتعالى عليهم ولاية علي بن أبي طالب ولكنهم لم يقبلوها فمسخهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحيوانات التي هي الأسماك. إذن هذه الرواية فيها تفصيل. الرواية الرابعة عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين جاءه نفر من المنافقين فقال له أنت الذي تقول إن هذا الجري مسح حرام، وهذا دليل على أن الشيعة يريدون ماذا؟ أن يضيفوا تحريم الأسماك وأن هذا النوع من الأسماك حرام لعلي بن أبي طالب. إذن هناك ربط بين هذا، بين تحريم هذه الأسماك وبين الإمامة. فلما يأتي الشيعي هذا الذي سمعته أخي الحبيب ويقول أن هذا السمك نوع حرام من الأسماك ثم لا يعلل ذلك كما عللته الرواية، هذا دليل على أنه رجل مستحيل، إما لأنه جاهل بالروايات ما يعرف إيش الربط وإيش التعليل بسبب تحريم هذه الأسماك، أو أنه سكت حتى لا يلفت أنظار الناس إلى ذلك. قال أنت الذي تقول أن هذا الجري مسخ، فقال نعم، فقالوا أرنا برهانه يعني أعطينا الدليل على ذلك. قال فجاء بهم إلى الفرات ونادى هناس هناس، وهذا من الغريب المضحك، يعني إيش معنى هناس هناس الآن؟ يعني علي يتكلم بلغة عبرية، الآن نحتاج إلى قاموس اللغة العبرية، ما معنى كلمة هناس هناس؟ هذا الشيء غريب، تسمعوني يا أخي الحبيب؟ سمعك يا شيخ خير. هذه قلت لك نحتاج إلى قاموس في اللغة العبرية نريد نعرف ما معنى كلمة هناس هناس دي. نعم هناس. فأجابه الجري لبيك، فقال له أمير المؤمنين من أنت؟ فقال ممن عرضت ولايتك عليه فأبى فمسخ. قال وإن في من معك من يمسخ كما مسخنا، وإن في من معك من يمسخ، هذا فيه إشارة إلى إيش؟ يقول له الآن السمك يتكلم، يقول له يا علي بن أبي طالب ترى في ناس آدميين من الأحياء اللي موجودين معك سيمسخهم الله كما مسخنا، وفي هذا إشارة إلى شيء سنتكلم عنه إن شاء الله إذا سنحت الفرصة في وقت آخر، أن الشيعة يزعمون أن مروان بن الحكم مسخ وتحول إلى وزغ، ولهذا الرواية التي أشرنا إليها أن الوزغ قال من بني مروان، قالوا أن في رواية شيعية أن مروان بن الحكم لما مات حملوه فتحول إلى وزغ، هذا فيه إشارة إلى ذلك، أن يقول وإن في من معك، يعني من المتكلم الآن وإن في من معك؟ السمك يتكلم مع من مع علي، يقول له يا علي ترى في ناس أحياء آدميين معك لن يؤمنوا بولايتك ويكون نواصل سيمسخهم الله ويحولهم إلى حيوانات مثل ما تحول السمك من انسان ادمي الى سماء الى سمك بسبب ماذا؟ بسبب عدم ايمانه بالولايه. وان في من معك من يمسك كما مسخنا، هذا في كتاب مدينه المعايير. وفي روايه اخرى نختم بها عن محمد بن مسلم قال: خرجت مع ابي جعفر الى مكان يريده فسرنا. وهذه هي توضيح لروايه العصافير، توضيح لروايه العصافير التي فيها كلمه عمر. قال: وخرجت مع ابي جعفر الى مكان يريده فسرنا، واذا ذئب قد انحدر من الجبل وجاء حتى وضع يده على قربوش السرج وتطاول فخاطبه فقال له الامام: ارجع فقد فعلت. قال: فرجع الذئب مهرولا فقال: سيدي ما شانه؟ قال: ذكر ان زوجته قد عسرت عليها الولاده. الان شوفوا، الان الشيعه يريدون مثل هذا الكلام، ان يقولوا اذا كانت الحيوانات في حاله تعسر الولاده تشتكي الى علي وتاتي الى علي بن ابي طالب والى ابي جعفر والى غيره، فما بالك بالشيعة؟ لازم انهم يذهبون الى الائمه والى قبور الائمه. توقع الان الذئب جاء الى ابي جعفر الذي هو محمد الباقر، قال فذكر ان زوجته عسرت عليه الولاده. الان ما في مستشفى عند الذئاب، ماذا سيفعل؟ ياتي الى محمد الباقر: قد عسرت عليه الولاده، فسال لها الفرج وان يرزقه الله ولدا لا يؤذي دواب شيعتنا. الان لاحظ معنا ان حتى الدواب حق الشيعة، الان الذئب جاء الى محمد الباقر وقال له ان زوجته يعني الذئبة الانثى متعسرة بالولادة، فادعو الله لها ان يسهل لها بخروج المولود الذي هو الذئب. وقد اخذ العهد ووعده وعدا، قال له هذا الولد المولود الذي هو الذئب الصغير المولود لن يؤذي دواب الشيعة، يعني حتى الدواب حق الشيعة خلاص عندها ضمان. اذا كان الذئب توعد انه ما يعض الشيعة، لكن الان معنا شيء نتيجة جديدة، وهي ماذا؟ على ان الذئب توعد على انه لا يؤذي اي دواب من دواب الشيعة، لا بقر ولا غنم ولا شيء. اذا الذئب عنده وعد منه الى ان دواب الشيعة ما لها مش هيذيه، لا يؤذيها الذئاب. ليش؟ لانهم خلاص. قال: وان يرزقه الله ولدا لا يؤذي دواب شيعتنا. قلت له: اذهب فقد فعلت. خلاص تم الاتفاق، يعني انا قد دعوت الله فستتسهل الولادة. قال: ثم سرنا فإذا قاع مجدل يتوقد حرا وهناك عصافير، فتطايرنا ودرنا حول بغلته فزجرها وقال: لا لا ولا كرامة. ثم صار إلى مقعده. فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع فإذا العصافير قد تطايرت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعت يقول: اشربي وروي. فنظرت فإذا في القاع ضحضاح من الماء، فقلت: يا سيدي بالأمس منعتها واليوم سقيتها. فقال: اعلم أن اليوم خلطها القنابر فسقيتها، ولولا القنابر ما سقيتها. فقلت: يا سيدي وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ فقال: ويحك، أما العصافير فإنهم موالي عمر. تلاحظ معي الآن؟ طلع كلمة عمر. ولهذا هذا صاحب بحار الأنوار. أما صاحب مستدرك الوسائل النوري الطبرسي فإنه حذف كلمة عمر ووضع بدلها ماذا؟ زفر. إيه؟ قال: فإنهم موالي عمر. وهذه الرواية التي أشار إليها نعمة الله الجزائري، قال: العصفور يعني يحب فلانا وفلان وفلان. إيه؟ قال: ويحك، أما العصافير فإنهم موالي عمر لأنهم منه، وأما القنابر فإنهم من موالي أهل البيت، وأنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله عداكم. ثم قال: عادانا من كل شيء، عادانا من كل شيء حتى الطيور الفاخطة ومن الأيام أربعة. إذا نقول لك كل شيء حتى الطيور عندهم أعداء منهم. إذا هذه الرواية اللي ختمناها قال: عادانا من كل شيء، يعني كل شيء حتى تقسيم، حتى الطيور عندهم تقسيمات، حتى الأيام سيأتي وكل شيء. عندهم موالين وعندهم أعداء، منهم من يؤمن بالإمامة ومنهم من لا يؤمن بالإمامة. شيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. شكرا للمشاهدين الكرام. شكرا لك. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.